يسأل السائل عما ورد في صفحة 50 من قول المصنف: كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين. معلوم أن أهل الذمة كانوا يلزمون بثياب تغاير ثياب المسلمين، أي بلباس يلبسونه يغاير ويخالف لباس المسلمين حتى يتميز المسلم عن غيره، بحكم أنهم يعيشون بين أظهر المسلمين ويعيشون بينهم، فيميزون بلباس معين. فهذا اللباس لو باعه المسلم لا شيء في ذلك، بخلاف شرب الخمر وأكل الخنزير، فلا يجوز المسلم أن يبيع الخمر لأهل الذمة، ولا كذلك يبيعهم لحم الخنزير ونحو ذلك. والله أعلم.